يوم

وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولا منه وفضله وما يذكر إلا أولو الألباب وما you

لا بغير حق ويقتلون

المصير إبراهيم وآل عمران المحراب وجد عندها يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا Thank you. قالت رب أن

بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من اتبعوك فوق الذين كفروا ندعو أبناءنا you

ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون ما كان لبشر أن والحكم والنبوة ثم يقول للناس فأولئك هم الفاسقون.